يا أمة المجد، يا أمة المجد في التاريخ أجمعه، إن يذكر المجد إلا أمة العرب. يا أمة بذت الأقوام من قدم في الأصل والنبل والأخلاق والأدب، وبالحفاظ على الأعراب قد عرفت، وبالمكارم والأمجاد والرتب، وبالمروءة والإنجاد قد رفعت، وبالوفاء وبالأفعال والدأب، وبالبسالة والرأي السديد علت ذرى المعالي بلا عجب ولا عجب. وفي الحضارة متمت محاسنها، واستأثرت في الورى بالاسم واللقب. طارت مكارمها، طارت مكارمها طير الرياح على أفق الممالك، تزجي الخير كالسحب. وفي التمدن مذ أرست تمدنها على قواعده من عصرها الذهبي. يا أمة، يا أمة ربها للناس أرسلها من بعض رحمته، تنجي من الكرب، وبثها في جميع الأرض طاهرة، تطهر الخلق بالطاعات والقرب. أعدها، أعدها لصلاح الكون، فاندفعت كالسيل منحدرا يجري إلى صبب. سادت، سادت فساد بها عدل ومعرفة على الأنام بلا ظلم ولا رهب. لا قبلهم رأت الدنيا ولا عرفت من بعدهم مثل عدل الفاتح العربي. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تغرد كالطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أدخت نشيد السماء الجميل، أترها بنور الفضاء في ضحاك، ألنهض وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع جميل بل أساسي، وهو حسن الخلق. هذا الموضوع دائما يشغلني لأني أعيش في كل يوم، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني يجعلني أتذكر قضية حسن الخلق باستمرار في كل تعامل، وأحرص عليها إن شاء الله، لأني تعلمت من الدين مكانة وفضل قضية حسن الخلق. تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، والفعل كان بالنسبة لي يعني يأخذ بلباب قلبي الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت أخلاقه في كل شيء، ولذلك تجد هذه الأخلاق يعني من أصغر إنسان إلى أكبر القضايا، من الناس الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن نفسه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 10 سنين يعني بدأ يخدمه هو عمره 10 سنين واستمر يخدمه 10 سنين فمن بداية الهجرة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا كان طفل صغير عمره 10 سنوات جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني أنس خادمك تركت عندك يخدمك. شوف الأم الواعية شوف الأم يعني شيء غريب هذه من أسرة عريقة ومن بيت يعني ما يحتاج أن يخدمه لكن هي جابته خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم حتى يأخذ أخلاق النبوة. أي شيء أعظم من أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنس بن مالك واحد من أكثر 7 روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 الكبار في رواية الحديث واحد منهم ورئيسي جدا منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. وهو يروي عن نفسه لما كان طفل صغير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب. بعدين في نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان طفل صغير يعني يقول شيء ويفعل شيء يقول فخرجت فمررت على صبيان وهم يلعبون في السوق فبدأت ألعب معهم ونسيت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لأنس من خلفه يقول فقبض بقفايا مسك أكتافي كذا من خلفي ظهري مسك ظهري من خلفي فيقول أنس فنظرت إليه فإذا هو يضحك صلى الله عليه وسلم فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ فقال أنس قلت نعم يا رسول الله أنا أذهب أذهب يا رسول الله. هذا الحديث يرويه مسلم. ما عاتب ولا عاقب فالأعجب من هذا يقول أنس عن نفسه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما في أمر فعلته لما فعلته أو أمر لم أفعله لما لم تفعله ولا مرة في 10 سنوات. تخيلوا إنسان يخدمكم 10 سنوات ولا تعاتبونه مرة واحدة لا على شيء فعله ولا على شيء لم يفعله. أي خلق هذا؟ فكل الأحاديث والنصائح التي تتكلم عن الأخلاق بالنسبة لي لا تقارن بالنسبة للتطبيق النبوي العظيم الذي رأيناه في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الخلق؟ ما هو الخلق؟ يعرف العلماء علماء اللغة الخلق فيقولون هيئة راسخة في النفس. هو شيء يسيطر على النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. باختصار يقولون الأخلاق هي تصرفاتك التي تتصرفها بدون ما تفكر فيها. إذا كنت تحتاج تفكر وتحسبها وكذا فهذا ليس قضية خلق، هذا دهاء، هذا مكر، هذا تخطيط. لكن الخلق هو التصرف الطبيعي للإنسان طبيعي بلا تخطيط فإنما يخرج بسهولة ويسر. ويلخص الإمام العظيم الماوردي صاحب الخلق فيقول صاحب الخلق الحسن فيذكر الصفات الرئيسية من في هذه الصفات يقول عنه هذا صاحب الخلق الحسن. يكون سهل العريكة لين الجانب، إنسان سهل ما هو معقد. في بعض الناس معقدين في كل شيء لازم تحسب حسابهم وتخطط لهم وترضيهم بينما صاحب الخلق سهل لين ما عنده عقد. طلق الوجه في بشاسة في وجهه، قليل النفور ما يزعل بسهولة، طيب الكلمة كلامه لطيف كلامه مؤدب. يلخصها بهذا. وأنا دائما أتمنى أقول للناس اللي حوالي لا تعقدون المسائل، لا تعقدوها. مسألة أفترضوا أني قلت أمر بحسن نية، لا تجعلوا منها مشكلة، لا تجعلوا منها قضية، مرروها لأن حسن النية وراءها عظيم. مرروها، تريدون أن أقولها مرة الجاية بطريقة ثانية؟ قولوا لي دكتور يا أبو محمد قولها بالطريقة الفلانية، أنا انزعجنا من هذه الطريقة، أعدل ما عندي مشكلة، لكن لا تجعلوا مشكلة مما فات. فالحمد لله أنا لين هين مستعد أغير، ما عندي مشكلة. فلا تعقدوا المسائل، لا تعقدوا الأمور، لا باختصار أنا أقولها أقولهم اللي حواليك، لا تكونوا أصحاب عقد، لا تصيروا أصحاب عقد، تعاملوا بسماحة، تعاملوا بلين. وهذا الذي يعلمنا إياه القرآن الكريم. وذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح الجامع الصغير تجدون هذا الحديث. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، شوف القرآن ماذا يدعو إليه من أخلاق، هكذا كان تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. قضية حسن الخلق هذه ليست قضية هينة، في كثير من الناس ليس عندهم كثير عبادة، كثير صلاة، كثير صيام، لكنهم يستطيعوا أن يسبقوا أصحاب العبادات والاعتكاف في المسجد وقراءة القرآن ليل نهار، يسبقوهم بحسن الخلق. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يصل بحسن الخلق إنسان يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة، أي شيء أعظم من هذا؟ ويلخصها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى فيقول ما من شيء، ما في شيء، شوفوا ما في شيء، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، اللي لسانه وسخ، سامحوني، اللي دائما كلمات قذرة على لسانه، الله سبحانه وتعالى يكره هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا قضية الأخلاق هذه قضية دين، قضية دين، يعني هي ليست قضية زائدة. وذلك أنا لما أعاتب نفسي على تقصيري في العبادة، تقصيري في القيام، تقصيري مع القرآن، أسلي نفسي فأقول لعل الله سبحانه وتعالى عوضني بأخلاق حسنة لينة هينة، أحرص على يعني الحمد لله ما يكون على لساني كلمة فاحشة، حتى لما يعني أتكلم عن بعض القضايا الزوجية الخاصة أستعمل الكلمات، يعني بدل ما أقولها بصريحة أقول بكلمة العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، ما أستعمل حتى الكلمة التي يستعملها الناس، هذا لعله يعوض تقصيرنا في قضايا العبادات. ولعله من أجمل الأمور، من أجمل الأمور لو فهمنا الدين بعمق، أن الإنسان مهما كان قد قصر مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، شوفوا هذا من كرم الله ومن يعني من جمال رحمة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول إذا قصرت معي عاملوا الناس صح، أتسامح عن تقصيركم معي، فما تهمني كثرة صيام وقيام وقرآن بقدر ما يهمني هذا التعامل. ولخصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدين، الدين المعاملة، الدين هو المعاملة، عاملوا الناس صح تكونوا متدينين، لكن الذي يظن أن الدين صلاة وصيام واعتكاف وكذا ومعاملته مع الناس خطأ، ولا يعطي الأجير أجره ويسرق من هذا ويغش هذا ويخدع هذا ويلف على هذا، هذا ليس بدين. دين الحقيقي هو في الأخلاق، في المعاملة. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. أرحب بكم وأحييكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الأخلاق وحسن الخلق. هذه القضية أنا بدأت يمكن بشوية وعظ عام، لكني أريد أن أدخل معكم في أعماقها. دعوني أتكلم عن مفهوم رئيسي، وهي أن الأخلاق لا تنفصل. ظهرت العديد من الدعوات اليوم لإيجاد أخلاقيات خاصة في مجالات محددة، مثلا أخلاقيات العمل، أخلاقيات المرور، أخلاقيات المواطنة وغيرها. الحقيقة أن الأخلاق نسيج متكامل لا يمكن فصله، لا يمكن تجزئته. لا يمكن إنسان يكون صاحب خلق إذا كان يتعامل مع أهله مثلا بدون أخلاق، ويتعامل مع الأغراب بأخلاق، ما يمكن. هذا وجدناه بعض الناس يتعامل مع الناس بأخلاق، لما يروح مع أهله يتعامل لسوء خلق. ما يمكن يكون صاحب خلق إلا إذا تطابقت أخلاقه مع كل شيء. يعني ما يمكن يكون صاحب خلق إذا تطابقت أخلاقه مع مصالحه، لكن بدون مصالح ما في أخلاق، بدون خلق ينتفي الخلق إذا راحت المصالح. ما يمكن، ما يمكن إنسان يكون صاحب خلق إذا تأكد من أن القانون يجرمه ويصبح بدون أخلاق إذا لم تكن هناك عقوبات رادعة. أنا رأيت هذا في أمريكا، بعض الناس يتكلمون عن جمال الأخلاق الأمريكية وحسن تعامل الأمريكا. أنا رأيت هذا والله العظيم الذي لا إله إلا هو، رأيت كيف أن ابتسامتهم وكذا تختفي فجأة إذا شاف أنه ما في مصلحة. أنا رأيت هذا والله في ثانية، راحت الابتسامة وراح التعامل وصار التكسيرة لأنه فقد الصفقة، فانتقل كل شيء. هل ممكن؟ ما يمكن. هذا أخلاق تمثيل، هذا أشكال، هذه أشكال من الأخلاق، هذه ليست حقيقة الأخلاق. طبعا هناك نوعيات من الأخلاق أصبحت اليوم مطلوبة على مستوى العالم ولها أهمية، لها أولوية دون غيرها. طبعا ليش؟ لأن تأثيرات غيابها السلبية كبيرة جدا. من هذه المسألة قضية القيادة بأخلاق، القيادة الأخلاقية. وعندنا الآن مشروع كبير جدا لطرح في العالم العربي قضية الأثيكال ليدرشيب، قضية القيادة الأخلاقية، على شكل كتب وعلى شكل يعني موقع إلكتروني. ويعني نريد أن ننشر هذا، نريد أن صاحب العمل يقود العمل بأخلاق. كل صاحب عمل، ما نفصل الأخلاق نجعلها في التعامل مع الأسرة أو في التعامل في المسجد أو في التعامل مع الأصحاب، لكن لما نروح بيوتنا نروح أعمالنا ما في أخلاق، ما يجوز هذا. وعلى فكرة يعني قضية الأخلاق هذه القيادية مهمة جدا، لأنها تظهر في قضية تعارض القيم. يعني خلينا أعطي مثال، عندكم موظف صار كبير في السن، خدمكم 20-30 سنة، صار كبير في السن، ما عاد منتج، هل أفصله؟ هنا تعارض القيم، قيم الوفاء والرحمة من جهة، وقيم الإنتاجية والعطاء من جهة، فكيف تتصرف؟ فهذه لها قواعد، لها قواعد. على كل حال هذا هنا دخلنا في تفاصيل في تعارض القيم وتعارض الأخلاق، إن شاء الله لعلي أتحدث بها مستقبلا. لكن أعود إلى قضية الأخلاق، فالقيادة الأخلاقية تعالج كيف نقود بأخلاق. لكني خلينا أعود إلى أصل موضوع الأخلاق. حسن الخلق هذا له أساسان أمران هما أساس كل حسن الخلق. يقولون بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا، هذا أساس كل الأخلاق. أني أتعامل مع الناس بشيء راقي وقولا وفعلا، وأكف أذاي قولا وفعلا، هذا خلاصتها. يقوم مفهوم الأخلاق الحقيقي إذا توفرت أركانه، كالصلاة لها أركان والوضوء له أركان، كذلك الأخلاق لها خمس أركان، خمسة أركان تقوم عليها قضية الأخلاق. أولا العلم، العلم يعرف الإنسان بمعالي الأخلاق، فكلما عرف الإنسان معالي الأخلاق وكيف تطبق المعالي هذه، كلما زاد علم الإنسان وعرف كيف تطبق، كلما زاد الخلق عنده، كلما كان جاهل كلما ساءت أخلاقه. الأمر الثاني الجود، والجود باختصار وليس الكرم، الجود هو سماحة النفس، نفس سمحة، ليست نفس يعني بخيلة، نفس سمحة. طبعا السماحة هذه على المتيسر، يعني فقير ونفس سمحة، وغني ونفس سمحة، وقد تجد العكس، تجد فقير نفس سمحة وغني نفس بخيلة، هذا موجود. فهي القضية ليست الكمية وإنما الروح التي من وراء هذا. الأمر الثالث الذي تقوم عليه قضية الأخلاق الصبر. الصبر لأنه يؤسس النفس على الخير، والصبر على الخير، الخير ليس سهلا، والصبر على الخير ليس سهلا. فالصبر كلما زاد الصبر عند الإنسان، فأصبر على الكلمة السيئة، وأصبر على التصرف السيء، وهذا يعطيني ارتفاع في أخلاقي. الأمر الرابع الذي تقوم عليه الأخلاق طيب النفس. طيب النفس يقولون عنها سهل الانقياد، يعني أنا أقولها بطريقة حديثة، أقول ما هو معقد، ما يعني تزاعل مع في زعل صار بيني وبين زوجتي، ولا بيني وبين أو واحد من أولادي أو أصحابي أو كذا، ما عندي عقد، أرجع بسرعة وأتساهل والين. في بعض الناس يعني معقد، ما عنده طيب نفس، صارت مشكلة أخذ موقف، جو اعتذروا منه ما يقبل العذر، يترجونه ما يقبل العذر، هذا تعقيد. فطيب الناس وسهولة الانقياد هذه أساس من أسس حسن الخلق. اللي ما عنده هذه المعاني أركان الأخلاق الحقيقية ما هي عنده. والأمر الثالث الخامس العفو، صحة الإسلام. صحة الإسلام أو إن شئتم لغير المسلم صحة القيم، ما هي القيم التي يتبناها؟ فإيمانا وقيما تقود نحو الخير. هناك بعض الناس إيمانهم لا يقودهم إلى الخير، قيمهم لا تقودهم إلى الخير. فالذي تقود قيمه نحو الخير أو إيمانه يقود نحو الخير فقد اكتملت عنده أركان حسن الخلق. هذه أركان حسن الخلق. أما سوء الخلق بالمقابل فله بالمقابل مصادر سوء الخلق، وهي أربع مصادر رئيسية هي الظاهرة لكم الآن على الشاشة، ودعوني أشرحها واحدة. أربع مصادر لسوء الخلق. المصدر الأول لسوء الخلق الجهل. لما يرى الإنسان الحسن قبيحا والقبيح حسنا، هذا يكون مصدر رئيسي لسوء الخلق. طبعا علاج العلم، هل الإنسان يستطيع أن يصل إلى القبيح والحسن بعقله بدون علم، يعني بالتحليل المنطقي، ولا لازم يكون عنده علم شرعي؟ فالشرع يقول له، هنا مذهبين على فكرة، هنا رأيين عند الفرق الإسلامية. عند المعتزلة، فرقة المعتزلة يرون أن الإنسان بعقله لو حلل الأمور سيكتشف بدون نص بدون شرع، بعقله سيصل إلى أن هذا أمر قبيح وهذا أمر حسن. بينما عند أهل السنة والجماعة أن الذي يحدد أن هذا حسن أو هذا قبيح هو حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم الشرع. أنا شخصيا ما أعتقد أن هناك فرق. أنا شخصيا لم أرى شيء حسن إلا وعقلي يدل على أنه حسن والشرع يدل على أنه حسن، ولم أرى شيئا قبيحا إلا والشرع يقول لي هذا قبيح والعقل أيضا يقول لي هذا قبيح. أنا لم أرى ولم أفكر في قضية، وأنا شخص أحترم عقلي، أن عقلي يقول لي هذا شيء حسن والشرع يقول لي قبيح، أو عقلي يقول لي هذا شيء قبيح والشرع يقول لي حسن. وبالتالي هذا بالنسبة لي يعني نقاش في النهاية بالنسبة لي ليس فيه تناقض، الشرع والعقل سيتفقان ودائما يتفقان إذا كان العقل سليما وإذا كان الشرع يعني ثابتا بنص صحيح. إذن المصدر الأول هو الجهل. المصدر الثاني هو الظلم. الظلم ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فمن غضب في موضع الرضا أو رضى في موضع الغضب هذا الظلم. كذلك من استحق مالا ولم أعطه هذا ظلم. من امرأة زوجتي تستحق انفاق بطريقة معينة، تعامل بطريقة معينة ولم أعطيها هذا ظلم. وأنا لم أرى ظلما الحقيقة في بلادنا منتشرا أكثر من ظلم التجار للعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أنا أعرف بعض الموظفين، والله أعرف بعض الموظفين تمر سنة لا يأخذوا راتب، راتبهم اللي اشتغلوا من أجله سنة، كيف يعيش هؤلاء؟ والذين ظلموهم هذا الظلم من الإسلاميين أحيانا ومن أصحاب الأموال. عندك مال وأنت عندك دين، كيف تمنع حقه؟ كيف تؤجله؟ كيف تجعله يطالب يطالب وأنت كأنك لا تلتفت ولا تنتبه؟ كيف؟ كيف ترضى؟ كيف تنام؟ والله أنا أسأل نفسي كيف يناموا هؤلاء؟ كيف يناموا؟ أنا أقول لكم شيء عجيب، والله يناموا لأن ما عندهم شعور، ما عندهم إحساس، ما في حسن خلق. هذا أمر مفقود في البشر للأسف، إلا من رحم الله عز وجل. المصدر الثالث من مصادر سوء الخلق الشهوة. الشهوة، الشهوة قد تظهر على شكل حرص، على شكل جشع، على شكل بخل، وقد تظهر أيضا على شكل شهوة جسد، فيجر الإنسان إلى انحطاط الأخلاقي وتصرفات لا أخلاقية. فهذا كله يعني من سوء الخلق. الخلق يتبين للأسف يعني أحيانا والله بعض الناس ينحطوا بسبب شهواتهم، ينحطوا إلى درجة الحيوانية، يصبحوا كالحيوانات. يقول الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أسوأ من الحيوانات. هذا وصف قرآني شديد، لأنهم وصلوا فعلا إلى هذا. وفي الغرب وصلوا من اللا أخلاقية، بعضهم وصل من اللا أخلاقية إلى الانحطاط، انحطاط في الجنس وانحطاط في الأخلاق، شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. فهذا هذه الشهوة، شهوة المال. أنا أذكر لما كنت في أمريكا فترة وانقطعت الكهرباء عن نيويورك ليلة واحدة، في تلك الليلة السرقات وصلت إلى 2 بليون دولار، ما بقى أحد ما سرق. إذن هم احترامهم للأخلاق مبني على ماذا؟ خوفهم من العقاب، خوفهم من الشرطة. بينما نحن الأخلاق عندنا أصيلة. تعرفون في أول 600 سنة من تاريخ الإسلام، في هذه الرقعة الإسلامية من أقصاها لأقصاها 600 سنة لم تقطع إلا 4 أيادي بسبب السرقة. ما الذي يمنع الناس؟ دين، قيم، أخلاق. فهذا هو المصدر الثالث. لما الشهوة تسيطر، شهوة المال، شهوة الجنس تسيطر على الإنسان، عندها يكون دخل في سوء الأخلاق. المصدر الرابع الرئيسي لسوء الأخلاق الغضب، عدم تحكم الإنسان بغضبه. هذا الغضب ينتج عن الكبر أو الحقد أو الحسد أو العدوان، كلها هذه مصادر ينتج عنها الغضب، أو أحيانا يولدها الغضب. فالإنسان الذي لا يتحكم بأعصابه، الإنسان الذي لا يتحكم بأعصابه ماذا يحدث؟ يسيء إلى هذا، يشتم هذا، يصرخ على هذا، كلها من سوء الأخلاق. خلاصة الأخلاق عندي، خلاصتها أن الإنسان يقيم أركانها ويبتعد عن مصادرها. هي ليست وعظا، هي حلم، هي علم. إذا حفظتم وطبقتم أركان الأخلاق وحفظتم وابتعدتم عن سوء مصادر سوء الأخلاق، اكتملت الأخلاق لكم وأنتم لها إن شاء الله. أكمل معكم بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي عن موضوع الأخلاق. لكنه ليس الحديث التقليدي. عادة عندما يتحدث الناس عن الأخلاق، الحديث التقليدي هو شوية وعظ عن الأخلاق، الأخلاق مهمة، وفي بعض الآيات والأحاديث التي تحث على حسن الخلق، ويكون بعض القصص. لا، أنا أريد هنا أن أدخل شوية في أعماق قضية الأخلاق. حدثتكم عن أركان الأخلاق الحسنة، وحدثتكم عن مصادر الأخلاق السيئة. هنا دعوني أتحدث عن الحالات التي في الغالب تؤدي إلى ظهور الأخلاق السيئة. هناك حالات، من تأمل الحياة هناك حالات تظهر فيها الأخلاق السيئة. من هذه الحالات تولي المناصب أو العزل من المناصب. أما الإنسان يتولى منصب، سبحان الله، يبدأ أحيانا يتكبر، ولا ينسى أصله، ولا ينسى أصحابه اللي كانوا معاه. يعني أنا رأيت بعض الناس يعني في قسم من الأقسام في الحكومة، قسم مجموعة من الأخوات كلهم من نفس المستوى ونفس اللغة. بعدين رئيسة القسم استقالت، فرشحوا واحدة منهن فأصبحت هي رئيسة القسم، فسبحان الله انقلبت. الآن قبل شوية كانت صاحباتهم، فبدأت تتكبر وتتكلم، يعني حنانيكي حنانيكي اكسبي الناس اكسبي الناس. فهذا من الخلل الذي رأيناه. والعكس أيضا، الإنسان اللي يفقد منصب سبحان الله أيضا تظهر الأخلاق السيئة، ليس فقط تجاه الناس وإنما أيضا تظهر تجاه الله عز وجل، فيعترض على الله عز وجل وحكم الله وحكمة الله، يا ربي لماذا فعلت بي كذلك؟ أعوذ بالله، كيف نتجرأ أن نسأل الله سبحانه وتعالى عن التصرف بملكه؟ هذا كل الكون ونحن فيه ملك الله عز وجل، وعندما يتصرف فيه بما شاء فليس ظلما، لأن الظلم هو أن تتصرف بما ليس ملكك، وهذا كله ملكه سبحانه. فهذه حالة انتبهوا لها، عندما تولي المناصب أو فقدان المناصب تنقلب الأخلاق. حالة أخرى واضحة ظاهرة في البشر تنقلب فيها الأخلاق، التحول من الفقر إلى الغنى أو العكس، التحول من الغنى إلى الفقر. في الحالتين سبحان الله نرى انقلاب للأخلاق. هذا قبل شوية كان فقير صار غني، سبحان الله يبدأ يتكبر ويبدأ يعني يظلم، ويبدأ كأنه كما قال لقمان إنما أوتيته على علم عندي وأمثال هذه المعاني. فسبحان الله تظهر الأخلاق السيئة في هذه الحالة، والعكس لما غني يصبح فقير فيعترض وأمثال هذه المسألة. فهذا كله من الظلم الذي قد يمارسه الناس تجاه الله وتجاه الخلق. فانتبهوا للحالات التي يظهر فيها سوء الأخلاق. الحالة الثالثة التي يظهر فيها سوء الأخلاق الهموم. هموم أحيانا تشغل القلب، تضيق الصدر. هذه الهموم لما تظهر بهذه الصورة، يعني سبحان الله الإنسان أحيانا لما يكون سيطر عليه الهم ما يعود يفكر، ما يعود يفكر، لا يفكر فيما يقول ولا يفكر فيما يتصرف، يسيطر عليه الهم. وطبعا لا شك الهم يعني مزعج، ولا شك أنه أذى شديد، لكن مع ذلك العاقل والحكيم هو الذي يتحكم بنفسه في مثل هذه المواقف. وهذه من الحالات التي يظهر فيها سوء الخلق بشكل كبير. فإذا أصابني الهم سأكون أكثر حذرا فيما أقول وفيما أتصرف. فهذه من الحالات الواضحة التي يظهر فيها سوء الخلق، وبالتالي ننتبه إليها انتباه خاص. حالة أخرى يظهر فيها سوء الخلق، وقد رأيت هذا فيما رأيته في الحياة وما علمتني الحياة، الأمراض. أمراض تغير طباع الناس سبحان الله، ما تبقى الأخلاق على اعتدالها، وما يعود يقدر على الاحتمال هذا الإنسان، فيفقد الصبر ويبدأ يعني يتأفف ويتأفف على من حوله. ورأيت هذا، رأيت هذا يعني تلقى اللي حوله يأمرونه يعني بأخذ الدواء فيتأفف، ويبدأ يسب ولا يشتم، ليش ليش هم يريدون لك الخير، ولا ينصحونه بأن يأكل طعام معين أو لا يأكل طعام معين فيبدأ يعني يشتم ولا يسب ولا غير، لماذا؟ هم يريدون لك الخير وينصحونك بالخير. فسبحان الله وجدت أن في حال الأمراض، في حال الأمراض الإنسان يفقد توازنه، والعاقل هو الذي لا يفقد توازنه. وقد رأيت هذا أيضا، رأيت بعض الناس في شدة المرض ولم يفقدوا توازنهم، لم لا تسمع منهم ولا ترى منهم من تصرفات إلا الخير وإلا الأخلاق السامية الراقية، ولا يعني هذا الصبر في مثل هذه الحالات حظ من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده. حالة أخرى رأيت فيها انقلاب فيها سوء إلى سوء الخلق، ورأيت هذا كثيرا، يعني رأيت عند كبار السن، فلما الإنسان يعني يصبح سنة كبيرة فلما يعود صاحب السن الكبيرة يحتمل كما كان يحتمل أيام الشباب، وكيف كان يصبر في أيام الشباب، فما يعود عند احتمال، فتلك يتأثر على أصغر الأشياء وتبقى ينتقد ويتدخل أحيانا، يعني طفل صغير تصرف تلقى هذا كبير السن يبدأ يسب ولا يسخط فيه، وليش ليش ليش، وأحيانا على قضايا تافهة بسيطة جدا. فعند كبر السن يحتاج الإنسان أن يتوازن، ويحتاج أن يتذكر الصبر ومعانيه وحسن الخلق، ويعني هذه آخر أيامك، فأترك أثر طيب وترك يعني محبة وسمعة طيبة. فانتبهوا لمثل هذا، انتبهوا وذكروا كبار السن لمثل هذا. طبعا من الحالات التي رأيت فيها يعني اكثار في سوء الخلق للأسف، الذي يخالط رفقاء السوء أو بيئة السوء، هذا الذي يحتك برفقاء السوء أو بيئة السوء، سبحان الله يعني تلقى حتى كلامه. أنا سمعت منهم، أنا هذا كله ما أتكلم لكم نظريات، سمعت منهم ورأيت منهم تصرفات أقوال أنا تعجبت كيف يقولها لي، يقولها لي الظاهر أنها صارت عادية عنده تماما، من فواحش يتكلم عنها كأنه ما فعل شيء، كأنه شيء طبيعي جدا. أنا سمعت هذا ورأيت هذا، هذا وصل من الاحتكاك برفقاء السوء إلى درجة مخزية، فصار سوء الخلق والفاحشة صارت شيء بديهي طبيعي عنده، فما يعد حتى يحاول أن يخفيه. فهذه حالة، ولذلك انتبهوا لرفقاء السوء. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فشوفوا أصحاب الإنسان، وذلك يا شباب بالذات يا بناتنا، احرصوا واحرصنا أن تختاروا أصحابكم، إياكم أن تختاروا أناس فاسدين حتى لو كانوا شطار في الدراسة كما يقول بعض الناس. انتبهوا لهذا، انتبهوا، فما يأتيكم منهم إلا الشر. من الحالات التي وجدت فيها سوء خلق، لما بعض الناس يحاول أن يخفي عيوبه أو يحاول أن يخفي ضعف المنطق والبرهان عنده، وجدت هذا في هذه الحالات، محاولات إخفاء العيوب وإخفاء المنطق السيء والبرهان السيء الذي لا يستقيم، فتبدأ يعني يصرخ ولا يتفاعل بشكل غير عادي. هو أصلا منطقة سيئة، برهانة غلط طبعا، أو عنده عيب، فيحاول أن يغطي العيب بالصراخ ولا بالتصرفات المتشنجة ولا غيرها. لا، في النهاية لا تخفى على أحد، فالحل ابحث عن حل آخر، هذا لن ينفعك. لكن طبعا أكثر الحالات التي وجدت فيها سوء أخلاق هي قضية سوء التربية، سوء التربية. في قضية في سوء التربية، لما الإنسان يعيش في مجتمع سيء، في أسرة سيئة، بين أبوين سيئين، بين كما ذكرت أصحاب سيئين، عندها تصبح الأخلاق السيئة سهلة طبيعية جدا. أنا دعوني هنا أعطيكم استبيان أقيم في أمريكا، شارك فيه أكثر من 29,000 طالب أمريكي في 100 مدرسة هاي سكول، مدرسة عليا من المدارس الحكومية أو الخاصة، هذا تم في عام 2007 بالاستبيان. طبعا بعضهم غطى على نفسه، لكن هؤلاء الذين كتبوا النتائج ولم يستحوا منها، 30% منهم سرقوا من المتاجر، 30%، 36% سرقوا واجباتهم من الانترنت، سرقوها من الانترنت وقدموها كأنهم هم اللي فعلوها، 42% منهم استخدموا الكذب لتوفير الأموال عشان ياخذ ديسكاونت ولا ياخذ تنزيلات ولا غيرها، تعمل الكذب، 64% منهم هم الذين اعترفوا بالغش في الامتحانات. واسمحوني هنا أتكلم، أنا مرة كنت في إحدى المحاضرات وكان فيها 4,000 شاب وفتاة، وسويتها مرة وبعدين نصحوني أنه ما أعملها، فما قمت أعملها. فسألتهم بالله، قلت أسألكم بالله، من منكم، هذا يتكلم مسلمين وعرب ويحضرون محاضراتي، فأسترغ فيهم أنهم ناس عندهم طموح ولا التزام إسلامي، فسألتهم من منكم بالله بالله ما غش امتحانات قط؟ من 4,000 4 فقط رفعوا أيديهم، 4 فقط. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة، فخلونا نعدل هذا. تعرفون الغريب في الإحصائية الأمريكية أن 93% من هؤلاء الذين غشوا وسرقوا وخدعوا، 93% منهم كانوا راضين عن سلوكهم الأخلاقي، راضين عن سلوكهم الأخلاقي. شيء غريب هذا، شيء غريب. دعوني هنا أن أتوقف قليلا وأشوف رأي الشباب العربي في هذه المسألة في قضية الأخلاق، فدعونا ننتقل لهذا التقرير. تؤثر سلبا الإنترنت بشكل أساسي في الفضائيات، أكثر شيء الإنترنت والتلفزيون عادة، يعني المحطات الغير هادفة عادة اللي ما فيش لها هدف لتنمية الشباب وتوعيتهم، هاي اللي بتخربهم عادة. أنا بعتقد أنه عدم الوعي، يعني خاصة في ظل وجود الفضائيات والإنترنت. أعتقد أنه الإعلام، الإعلام ومناهج التعليم، لأنه اللبنة الأساسية لتعلم الإنسان في حياته ومشغلته هم الأسرة والمجتمع وأيضا الإعلام. خلينا نقول الصدق، الوفاء، الإخلاص، أنا بعتبر هاي يعني الأشياء الأساسية. إذا الواحد يلتزم فيها ممكن يلتزم كثير أخلاق ثانية، يعني حتى بر الوالدين، في كثير في شغلات كثير يعني من خلالها بتندرج هاي الأمور. غالبا الذي يؤثر على أفكار الشباب هو الإعلام. الإعلام يؤثر بصورة مباشرة، ولا نستطيع الآن أن نتجاهل كيفية مقدرة الإعلام بسحره على التأثير على أفكارهم. إذا تمسكنا باسم مجرد الصدق وابتعدنا عن الكذب، بتهيألي أنه يمكن حياة كل فرد تتحسن للأفضل. كل ما يأمر به الدين، القرآن والسنة، هي الأخلاق التي يجب أن نرجع إليها مرة أخرى. الأخلاق، الصدق، الالتزام، حس المسؤولية بشكل أساسي. والله يعمل الأخلاق به الصدق. كذا بيبيع أمم، ما بيبيع فرد لحاله، لأنه بيعمل خراب وين ما كان. وكثير ناس عم بتعاملوا هلأ بهذا الوقت الحالي بالكذب لحتى أنه يعلو، بينما الصدق أنجى وأنجى. طيب، يعني احنا تكلمنا عن مصادر الاخلاق وما شاء الله الشباب يعني ذكروا بعض هذه الاشياء، لكن بإحصائية عن ما سموه القيادة الاخلاقية، ما هي اهم الاخلاق التي يجب التركيز عليها؟ فوجدوا التالي: اولا احترام الناس، احترام الاخرين. هؤلاء الناس اعتبروهم هدف التعامل معهم، ليس وسيلة. بعض الناس يتعاملوا مع الناس على انهم وسيلة نمص دمهم ثم نرميهم، فهذه مسألة. مسألة الثانية خدمة الآخرين، الإيثار الأخلاقي، هذا الإيثار، التضحية، أن نقدم الآخرين أحيانا على نفسي، هذه من الأخلاق السامية في الإسلام وفي الحياة اليوم. المبدأ الثالث من مبادئ الأخلاق الرئيسية العدالة. العدالة هي محور اتخاذ القرارات اليوم، عندما تتخذ أي قرار تأكد أنك عادل في اتخاذ قراراتك مع كل من تتعامل معه من حولك. المبدأ الرابع مبدأ الصدق، صدق في قول الحقيقة، الصدق حتى في الانفتاح مع الناس، في كل ما تفعل الصدق. والمبدأ الخامس بناء مجتمع ناهض حضاري، هذه هي المهارة الأخلاق الرئيسية في التعامل مع الناس. سأعود إليكم بعد الفاصل في مزيد من معاني عمق الأخلاق، لحظات ونعود. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة وحديثنا عن الأخلاق. أعود للطرح الإسلامي للأخلاق بعدما حدثتكم عن المبادئ العامة، أركان الأخلاق، أسباب الأخلاق، أحوال التي يظهر فيها سوء الخلق. نعود قضية الأخلاق في الدين، هذه قضية عظيمة جدا. يعني تصوروا أن هناك موسوعة كاملة، أنا أتمنى ما يخلو بيت من هذه الموسوعة، اسمها نظرة النعيم، موسوعة نظرة النعيم، قام بها الشيخ الله يحفظه من الناس المتميزين الشيخ الدكتور صالح بن حميد ومجموعة كبيرة من العلماء معه، موسوعة 12 مجلد نظرة النعيم، كلها في أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق، فقط أخلاق، ليست أحداث، ليست قصص سيرة، ليست معارك، فقط أخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، هكذا كان. على فكرة يعني في دراسة للسيرة عميقة وجدوا أن الأيام التي كانت أيام قتال في حياته صلى الله عليه وسلم تشكل 7% فقط من حياته، 93% الأخرى من حياته نادر التطرق إليها. لما نقرأ كتاب سيرة كله معارك، كله أحداث، أين الأخلاق؟ أين الرسول الإنسان؟ هذا الذي نريد أن نعود إليه من جديد، وهو صلى الله عليه وآله وسلم. رغم هذه الأخلاق الشاملة العظيمة التي وصل إليها، مع ذلك كان يدعو الله عز وجل، يدعو الله أن يحسن خلقه. ولذلك كان من دعائه عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال والأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. شوفوا الجمال وشوفوا التواضع على كل هذه الأخلاق الراقية السامية التي وصل إليها عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يصل إليها أي إنسان، مع ذلك يستعين بالله. فاستعينوا بالله، دعونا نستعين بالله. إن الواحد لا يركن إلى أن والله أنا أخلاقي حسنة وأنا استعينوا بالله، لا يقي من الخلق السيء إلا الله، ولا يمنح الخلق الحسن إلا الله. قضية الأخلاق هذه قضية عظيمة جدا جدا، مهما كان الإنسان وصل من تدين من عبادة، إذا ما كان عنده حسن خلق لا قيمة له. وذلك العلماء والصالحين، يعني خذوا واحد من أكبر عباد المسلمين الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، له قولة جميلة يقول: لئن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. إنسان فاجر، فاجر بينه وبين نفسه، فاجر بينه وبين الله، يشرب خمر إلى آخر، لكنه في تعامله مع الناس حسن الخلق، هذا خير من أن يصحبني عابد يصلي الليل والنهار وهذا لكنه سيء الخلق في التعامل مع الناس. قضية سوء الخلق هذه تمسح الحسنات مسحا، تحرقها حرقا. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. فإذا هذا مبدأ أساسي، أن سبحان الله ديننا بني على أخلاق. كم وكم حديث، أنا والله سبحان الله، يعني مما نفعني الله به أني في بداية تربيتي الإسلامية جاءتني أعداد كبيرة من التوجيهات من الأحاديث في قضية حسن الخلق: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وغيره وغيره. فعرفت من ذلك الحين أن الأخلاق الحسنة أهم من كثرة العبادة، فتأصل عندي هذا المعنى، ويجب أن يؤصل في الناس. ليست المسألة بكثرة العبادات وإنما بحسن الخلق، فهي أعظم من كثرة العبادات. وذلك قيل: لا إيمان بلا أخلاق، لا إيمان بلا أخلاق. العبادات ودراستها وفقه العبادات في النهاية تؤدي إلى علاقة بين الإنسان وربه، أما فقه المعاملات، قضايا الزواج، قضايا الطلاق، قضايا البيع والشراء وغيره، هذه معاملات، هذه بين الشخص والناس والآخرين. يقول العلماء: لا يضمن فقه العبادات وحده النجاة من النار. في النهاية الله سبحانه وتعالى، شوفوا هذا من المعاني الأصيلة، لأن الله كريم، لأن الله جواد، فقد يغفر ما بينك وبينه إذا قصرت معه، لكن ما بينك وبين الناس هذا لازم الناس تغفر حتى يغفر الله. وذلك الإنسان اللي عنده دين ويموت، طبعا دين هو مماطل في دفعه، لكن لو كان ناوي يدفع ليس عليه شيء، فالإنسان المماطل في دينه يؤخر، ما هي يعني ما يغفر له حتى يغفر له صاحب الدين أو يؤدى الدين. ولذلك يعني كان حديث يعني قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. عجيب. باختصار هنا طبعا الحديث أنه إذا كانت هذه العبادات لم تؤدي إلى تغيير في سلوك الإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي لم تنهى صلاة لا عن فحشاء ولا عن منكر ولا عن أذى الناس، ماذا نفعته صلاته؟ ولذلك كم من شخص ملتزم متدين يتخطى الطابور، كم من ملتزم لا يحترم المرور، كم من ملتزم يظلم الخدم والعمال لديه؟ هل هذا دين؟ هذا دين الذي يظلم العمال الذين عنده والذي يظلم الخدم الذين عنده؟ هذا ليس بدين حقيقي. الدين المعاملة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أريد أن أعلق على تعليق قبل أن يدركني وقت الحلقة. أنا أقول لا فقه بدون أخلاق. أنا كم عالمني لما كنت أدرس كتب الفقه، وأنا درست الحمد لله الفقه على المذاهب الأربعة وكذا، فأقلب أقلب أقلب، ما في أخلاق، بس أحكام، كل حكم ورا حكم ورا حكم. لا يجوز ولا يجب فصل الفقه عن الأخلاق. إذا فصلنا الفقه عن الأخلاق ماذا يحدث؟ تتحول كتب الفقه إلى كتالوجات أوامر وكتالوجات نواهي جافة مجردة. ما يجوز هذا. افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، حلال حرام، حلال حرام، ليس وراءها أهداف، ليس وراءها أخلاق. والتالي اللي يقدر يغش بس ما يخالف الحكم لا بأس، يجوز، لأنه هو التزم بالأحكام. ما هذا؟ هل هذا دين؟ سامعوني، أنا عقلي لا يتحمل أن يكون دين بهذه الصورة. واحد يخدع زوجته لكنه لأنه لم يخالف الأحكام يجوز. كيف يجوز؟ أنا عندي سؤال رئيسي رئيسي جدا في الدين، في الدين، أيهما أعلى، الأحكام أم الأخلاق؟ أنا أفهم أن العقيدة فوق كل شيء، فماذا أنا أفهم الدين؟ ثلاث أشياء: عقيدة وأخلاق وشريعة، هذا الذي أفهمه. كل الدين تحت هذه الثلاث. العقيدة هي أعلى شيء. سؤال: ما هو التالي، الأخلاق أم الأحكام؟ طبعا الأخلاق، طبعا الأخلاق. القرآن ربط الفقه بالإيمان وبالأخلاق. عندما يتكلم القرآن عن الطلاق يربطه بالتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ذلك لمن أكرمه الله، يعني هذه المعاني موجودة موجودة، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا موجود، الربط بين الأحكام والأخلاق مسألة عظيمة جدا جدا. للأسف اليوم خلت منها كتب الفقه، ولازم ترجع لها. ما في شيء اسمه زواج بخداع وغش، ما يجوز، لأن الخداع والغش ليس في ديننا. ما يجوز معاملة من المعاملات إذا استطعت أن تمشيها بما لا يخالف الأحكام مشيها. كيف؟ في عندنا خلق هو الذي يحركنا، إيمان وخلق هي التي تحرك الأحكام. هم كبير وموضوع كبير. على كل حال سارفت الحلقة على الانتهاء، ولا بد من الإنهاء بكنز من كنوز الإحياء. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: أشرف الصناعات، يعني أشرف ما تفعل بعد النبوة، تهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة. أعظم مهمة، أعظم مهمة بعد مهمة الأنبياء هي مهمة المصلحين الذين يصلحون أخلاق الناس، هم الذين يرشدون الناس إلى الأخلاق الحميدة ويبعدونهم عن الأخلاق السيئة. هذه أعظم وأشرف مهمة بعد مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا مدرس يا مدرسة، ليست القضية توصيل علم، وإنما توصيل خلق وتربية. يا آباء ويا أمهات، ليست المسألة أديت واجبك ولا ما أديت، غسلت أسنانك ولا لا، هذه رعاية في شيء أعلى منها، وهي التربية، وهي الخلق الحميد. يا ريت كل واحد فينا يعرف مهمته في كل مجالات الحياة تدخل الأخلاق. المربي مسؤول، والأب والأم مسؤولين، والأستاذ مسؤول، والرئيس في العمل مسؤول، وكل إنسان مسؤول عن أولا ممارسة الأخلاق بنفسه، ثم تذكير الناس بها. ولعلنا فعلنا هذا في هذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كصيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغردك الطير أين اندفعت وتنجو بما شاء وحي الإله Thank you.